غير سبب، وترتيب العقوبات عليه هذه من أجل المنكرات، والبغي عن الناس والاستطالة عليهم من أجل المنكرات، وعدم النصح للولاة من أجل المنكرات، وعدم النصح للجار من أجل المنكرات. أما قضية ما تراه من خطرات النفوس أن تتمنى أن فلان ينكر، وأن تتمنى أن فلان يسجن، وأن تتمنى أن فلان يطرد، وأن تتمنى أن فلان يزال منه كذا، وأن ترى فلان عليه أثر النعمة، فأمراض القلوب كثيرة جدا، ويتمنى الإنسان أن يخلص من هذا. لا يخلو جسد من حسد، وأنواعه كثيرة، ونجاة الأمر من ذلك كما أخبر صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليها قلب امرئ مسلم، أي المرء المسلم قلبه ما يستمع مع هذه الثلاث الخصال. الغل في قلب الإنسان المسلم لا يجتمع مع هذه الثلاث الخصال: إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، من أخلص دينه وأخلص العمل والأمر لله سبحانه وتعالى، هذه إحدى المسائل الثلاث، إذا اجتمعنا لا يكون في القلب غل. كان الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فلا بد الإنسان يحاول قدر ما أمكن أن يتجنب الرياء والمصانعة فيما يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يصدق في الطلب. فرقوا بين الإخلاص وبين الصدق. الإخلاص توحيد المطلوب، أنك لا تطلب إلا هو سبحانه وتعالى، والصدق أن توحد الطلب. فإذا قدمت على عمل لا تجعل هذا العمل وغيره مشتركان في آن واحد، بل يكون الطلب واحدا. ولذلك حين وصف الله عز وجل في آية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. لوصفهم الله بالصدق، إن صدق ما يوصف القول بالصدق، يوصف العمل بالصدق. فلان الصادق لا حمل حملة على العدو، يعني ما نكر ما هرب، صدق في حملته وصدق في عمله، أي أنه ما تمنى وما نام وما عطل. وصدق فلان في صعوده النخلة، أي أنه ما توانى. وهؤلاء الذين عملوا البر وصفهم الله بالصدق، لأنهم حين أعطوا الأموال وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمنوا بالله والملائكة كانوا صادقين فيما توجهوا فيه. واضح هذا؟ فقلنا الإخلاص والصدق من أعلى الدرجات، فالثلاثة التي لا يجتمع قلب المرء المسلم ولا فيها غل، إحداها ما هي؟ إخلاص العمل لله، أن يكون عملك خالصا لله عز وجل مع الصدق. واضح هذا؟ ومناصحة ولاة الأمر، كل من تولى عليك أمرا لا بد من المناصحة له. إيش معنى المناصحة له؟ يعني ما يكون في قلبك غش له، ما يراك تعمل ما يسوء إليه، وإذا هو لا يطلع عليك تعمل فيه دسائس. ومن والله عليك ليس الحاكم الكبير، ليس بالضرورة، وليس بالضرورة أن يكون أميرا. كل من تولى عليك بنظام من ولي الأمر الأول فهو فأنت مأمور تحته، فلا بد من مناصحته. انظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ومناصحة من والله عليكم، لم يقل وحبوا من والله عليكم، ما أمرك بحبه، واضح؟ لكن أمرك بالنصح له. عرفنا يا أخوان؟ أمرك بالنصح له. لو غش فلان، وهذا يحصل كثير، أسمعه بأذان ونراه في التصرفات من مؤسسات والأعمال التجارية وغيرها، ترى يعرف أن هذا رئيس يقول النظام يحكم ألا تخرج، وهو يخرج النظام نطلب منك أن تعامل الموظفين كذا وهو يسيء كذا وتقول يا فلان وتقع معه أجرا وهذه المؤسسة فلانة رئيسة يقول كذا وكذا ويتقيد لا يعمل. فإذا كان هذا مع رئيسه وهذا فلان مع أميره وهذا فلان مع الحاكم الأعلى فإن حصل غش وغش وغش حصل في البلد والدولة اضطراب ووجود حاكم يحكم الناس من نعم الله ورحمته بالعباد. وإلا يوم دون حاكم لكانت فيه من الفتن العظيمة فالله به عليم. وبذلك حين يقول صلى الله عليه وسلم وجود حاكم ظالم في يوم واحد خير من عبادة 50 سنة أو 60 سنة لأجل الأمن والاستقرار وكذا. فقضية مناصحة ولاة الأمر معناه أن تنصح له فيما فيه خير الأمة وخير بقائه فيما يرضي الله عز وجل. قد يقبلها بعض الناس وقد لا يقبلها بعض الناس لهوى. الهوى ما هو اسم معناه الهوى؟ الهوى قد يكون هو يرى نفسه مظلوم. يقول يرى نفسه مظلوم قد لا يكون مظلوما وقد يكون مظلوما. وغالبا ما كان مظلوم يرى أنه لا بد من الانتقام من خصمه ولو كان مخالفا لكتاب الله. ولذلك يوم جاء فلان لعمر بن الخطاب قال لا أحبك، قال عدم حبك إياي أتعمل من ورائي ما يسيء؟ قال لا. قال إذن فلتبكي على الحب النساء. قال هذا لا يضر. يعني يوم قال أنا لا أحبك قال أنت يوم ما تحب نش مش السلو مرارة ما الذي تعمله؟ قال لا نعم إلا الطاعة. هذا الذي يبكي على الحب هو النساء. الذي يبكي على فقدان الحب من هو؟ النساء. الشاهد أن الطاعة والعمل بموجب ما أمر الله ورسوله من طاعة الله ورسوله وطاعة ولي الأمر فيما أمر الله ورسوله مما تقيم به الدنيا أمورها ويسير عيش الناس برغة. فثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله لا يغل عليه أن لا يجتمع فيها. الغل فيه روايتان: لا يغل ولا يغل، إما بضم الياء أو بفتح الياء. إن كانت لا يغل فهي فعل ثلاث: من غل يغل بمعنى يخون، والخيانة يدخل فيها الغدر والحسد والبغي والظلم وما إلى ذلك. فإن كانت يغل فهي من الإغلال بمعنى الخيانة، هناك بمعنى البغي والحسد والظلم، وهنا بمعنى الخيانة لأن منها الغلول الذي يخون في الغنيمة يسرق. الثلاثة هذه تنافي الغل فيكون قلب صافي. إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر، ثم أن يكون مع جماعة المسلمين فإن دعوتهم تفيق من ورائهم. يكون الإنسان مع جماعة المسلمين الأغلبية الخالدة، لو تشد عنهم وترى أن البقية كفار أو أنهم ظلمة أو أنهم فساق أو لا صحة التمييز عليهم، نحن موحدين وهؤلاء غير موحدين، وترى جماعة الناس كلهم في خط، فالتميز عليهم بما أنعم الله عليك من عقل وعلم فهو خروج عن جماعة المسلمين. هذا معنى، والذي يرجحه أهل العلم أن الخروج عن جماعة المسلمين فيما اجتمعوا عليه من مظاهر كتاب من ظواهر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالاجتماع على الصلوات، لا تقول لا أصلي خلف الإمام أصلي وحدي، واجتماع الناس في رمضان إذا هل رمضان، لا يقول هذه الرؤية غير صحيحة خلف عنها بيوم وتقدم عنها بيوم، وتجتمع مع الناس في عرفات، لا تقول أنا أقف بعدهم بيوم ولا قبلهم بيوم، هذا خروج عن جماعة المسلمين. فإنه صلى الله عليه وسلم نقول دعوتهم تفيض من ورائهم، يعني بمعنى الدعوة دعاؤهم ولجوءهم إلى الله عز وجل تكون كالسياج لهم تحميهم من الغوائل من الشرور والآثام. فمن خرج عنهم اجتالته الشياطين فانفرد. فمن جمع هذه الخصال نسأل الله أن يعيننا وإياكم أن نكون ممن قال فيه صلى الله عليه وسلم: خيركم من أطاع الله ورسوله. فجعلنا الله وإياكم ممن أطاعه وأطاع رسوله سبحانه وتعالى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. الشاهد أن هذه الثلاث تنافي الغل وتنفي الحسد وتنفي وتنفي الخيانة وتنفي ذلك. الإنسان إذا قال يا رب تب علي وإن كان على معصية أن يطلب من الله عز وجل أن يخلص قلبه من تلك الشهوة المتجه إليها. ولما قلنا على معصية فسرناها لكم يا إخوان، لا يظن أن سرق وزنا ونظر في وجوه الناس ولا استلاب أموال الناس، الذنوب أجل من ذلك. يعني الذنوب لا تحصى، وخطرات الشياطين وإبليس المتسلط حبائله كثيرة جدا، والإنسان كله ذنب، فلا يخلو طرفة عين إلا فيه شيء من الذنب، إما تقصير في عبادة أو إخلال بأمر من الأمور. فيلجأ الإنسان إلى الله عز وجل بالاستغفار والتوبة ويقول يا رب تب علي وإن كان متلبسا بمعصية. عرفنا إذا قال تب علي أي أن الله عز وجل من علي يا ربي بتوبة من عندي. فإذا رأى الله منه الصدق، الصدق بالطلب أنه كان خالصا من القلب، يمن الله عليه بتوبة، إما يكرهه فيما كان فيه أو ينزي عنهم ما كان في قلبه. ولذلك يكثر الإنسان من التوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فليكثر الإنسان من هذا الدعاء، ففيه فوائد عظيمة جدا. اسمع ما قاله المفسر 5 دقائق ثم نقوم. نعم. لا يسمع الناس. من قال موسى صحيح، فمن قال إنما هو انطلاقه في الموعد صحيح، وهذا لازم، هذا ملزوم، فمن قال بالملزوم لا ينافي اللازم. ثم اتخذتم العجل من بعده أي بعد ذهابه، ثم اتخذتم العجل من بعده أي من بعد موسى، ليس متنافيان، ليس بمتنافيين. اقرأ. وقيل على الوعد ذلك، يعني من أعطاهم إياه، لكن الروايات الأخرى التي تأتي أن يقال نقلهم الله، يعني نقلهم الله إياهم بعد أن جمعوه واتخذ العجل، واتخذ السامري منه عجلا فصاغه فذرأه وأخذه. نعم. أخرى. Yeah. هذا قصة من الخرافات ومن قالها الإسرائيليون، وإن كان ليس فيها تكذيبا لكن العقل يمجها، لأن واحد رضيع يرضى عسل وسمن من أصابع جبريل ثم هو طفل، فكيف يميز هذا الطفل جبريل لما يكبر؟ أن هذه القصص مما تقال مما لا أقبلها العقل. أقرأ في من القصص ما هو مقبول عقلا ولا ينافيها شيء من كتاب الله ولا رسوله، فهذه لا نصدق ولا نكذب، لكن تحدث لا نصدقها ولا نكذبها، وإنما يحدث بها الناس ويحدثونها يتحدثون بها، إن كان فيها مخالفة لا يجوز هذا حالة، لكن الشاهد كذلك إن ما كان ينافيه العقل لا يقبل. أقرأ ما بعد تجاوز هذا يقبل كما قصر. هذه كذلك أنه كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يقول أن لما أنجاهم الله عز وجل من ضلالهم وعدم